سنة 2815 حسب الايه هذه الرموز بتاعة السراديب اللي جوه الهرم. طبعا يعني دي مبالغة شوية لكن بتدل على حاجة ان يعني العلماء عندهم حالة غرام وبحكاية الهرم وايه حكايته وايه سر السراديب والممرات والمأسات. وطبعا هي فعلا مسألة غريبة وتثير التساؤل. مسألة مين اللي بنى الهرم يعني مختلف فيها برضه، وهم بينسبوا له خوفه لمجرد انهم شافوا خرطوش مكتوب عليه خنوم خوفه، لكن خنوم خوفه معناها بالهيروغليفية الله جل جلاله. الله يعني ممكن الحكاية تبقى شيء مختلف خالص، خاصة ان خنوم خوفه ده مش معروف بالنسبة للملوك وملوك الأسرات ومالوش لا سيرة ولا تاريخ. وبعدين مسألة التاريخ المصري القديم الخلاف عليها على أشده، لأن الجماعة اللي بيقولوا إن الحضارة المصرية ابتدت من 7000 سنة وإنها حضارة وثنية تعددية، وفي الإحصائية بتاعت العالم بروكش عدد الآلهة في عند قدماء المصريين 2800 إله. في الناحية التانية في كلام مختلف خالص، يعني المؤرخ مانيتون وهو أوثق المؤرخين الفراعنة في يام عن التاريخ الفرعوني، يعني هذا المؤرخ بيقول إن الحضارة المصرية ابتدت من 12500 سنة. وبعدين في أدلة قاطعة على إن الحضارة دي حضارة توحيدية ما هياش حضارة وثنية. صحيح إحنا بنشوف في التاريخ والهيروغليفيات والبرديات حكاية 2800 إله، لكن لما نقرأ كتاب الموتى نستعجب لما بيخاطبوا الله سبحانه وتعالى يقولوا أنت الأول وليس قبلك شيء، ده في كتاب الموتى أقدم كتاب فرعوني، يقولوا أنت الأول، بيخاطبوا الخالق سبحانه وتعالى أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء. وبعدين ربنا يقول في هذا الكتاب خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد، ده كلام صريح الله. طب إيه الـ 2800؟ ممكن نفهمها بأن كلمة نتر في الهيروغليفية اللي احنا بنقول أن دي كلمة إله بنترجمة لكلمة نتر بالهيروغليفية، لكن كلمة نتر بالهيروغليفية المعناها التفصيلي والحرفي اليد القوية، يعني هي صفة. فهل معنى كده ان 2800 هي 2800 صفة من صفات الإله الواحد؟ ويبقى في السعادي ده فهمنا كتاب الموتى، لان كتاب الموتى صريح لما بيقول خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري احد، انتهى الموضوع. يبقى اذا المسألة دخلها تحريف الكهنوت والقوى السياسية الموجودة والحكام نفسهم كالعادة زي ما احنا عارفين من مصلحة الكهنوت انه هو يبقى في 2800 اله، كل اله له مسجد وكل اله له قرابين، ولم ايه ولم من الناس بقى يسترزقهم ويلموا ضرائب ويلموا جبايات، وكذلك الملك والحاكم يهموا ان يكون في 2800 حزب يخبطوا البعض عشان هو تسلم له الامور وهو قاعد فوق ويستغل الناس. وتكون النتيجة ان التاريخ الفرعوني كله مزيف، واللي وصلنا من هذا التاريخ محرف تماما، ولان اللي كتبه الاقوياء اللي هم كهنوت او حكام، يعني القصر والكهنة هم اللي وصلونا هذا الكم المحرف من المعلومات، وهم اللي خلقوا من 2800 صفة آلهة مستقلة كل إله عاوز معبد وقرابين. وطبعا يدل على كده عشرات المسلات تشير بالإصبع إلى السماء، ده نوع من التوحيد، زي ما واحد يقول موجود هو موجود بالشكل ده. فهي المسلات دي كلها مآذن التوحيد ومصاعد الدعاء اللي موجودة في مصر الفرعونية من أول شمال النيل لآخره. وبعدين الله، طب ومنين طلع أخناتون؟ إيه اللي فجأة راح طلع لنا في وسط التاريخ واحد موحد اللي بيسميه أخناتون؟ هل طلع من فراغ؟ مش ممكن. أخناتون ما طلعش من فراغ. أخناتون طلع من تراث فعلا موجود وعبر عن إحساس موجود. فاللي حصل إن القصر والكهنة كانوا في ناحية والشعب كان في ناحية تانية، بدليل كلام القرآن نفسه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ بصراحة هنا الآية صريحة، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، الله ده مصري، مدام من ألف يبقى فيه المصريين نفسهم كانوا مؤمنين، ويكتمون إيمانهم خوفا من الحكام والفراعنة الأقوياء، والآية دي صريحة. وبعدين اللي حصل في هجرة بني إسرائيل، الشعب المصري كان موقفه إيه؟ ده إدى كل الذهب اللي عنده للإسرائيليين وهم طالعين. العاملة دي تدل على إيه؟ تدل على إنهم فعلا كانوا مع موسى، مصريين، الشعب المصري كان شعب موحد وكان مؤمن بموسى لكن كاتم إيمانه كله. وعشان كده خد هذا الموقف الغريب، إنه هو موسى وهو واخد إسرائيل وطالع، المصريين ادوا الذهب اللي عندهم كله لبني اسرائيل. فده يدل ان احنا قدام شعب مؤمن، ولكن هذا الشعب مقهور عن طريق سلطه القصر وتحريف الكهنه، واحنا قدام تاريخ لازم يعاد كتابته من الاول للاخر. وبعدين احنا حتى لما نشوف الالهه دول نلاقي اساميهم تستوقف النظر، يعني مثلا اتوم، وزيريس، نوح، الله، طب ما هو دول آدم وإدريس ونوح. خاصة إن آتوم الإله، آتوم الإله الكبير، التعريف بتاعه في الفرعونيات إنه أول من نزل على الأرض، الله، ما يبقى صريحة بقى. يبقى إذن فعلا كعادة الجماعة التاريخ القديم كان لما الناس الواحد عظيم يموت بعد كده يتحول لأسطورة وبعدين يقلهوه. فده اللي حصل لآدم، اللي بقى آدم أوزيريس هو إدريس، لأنه وصفه برضو أوزيريس بأنه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم ولبس المخيط وتقسيم الفصول والتقويم الشمسي والنجوم والحاجات دي كلها، ودي الحاجات دي كلها تنسب إلى النبي إدريس. ومعروف أن النبي إدريس كان في مصر، وأنه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم والتقويم الشمسي والفصول والنجوم والحاجات دي كلها. فلا غرابة أن يكون أوزيريس هو إدريس. وبعدين نوح حتى بيكتبوها NOHA، هو تعريفه في الفرعونيات إنه هو إله الماء والفيضان ومنقذ البشرية. إذن ده هو لابس تمام على نوح بتاع الطوفان. فيبقى فعلا الأتوم وأوزيريس ونوح هم آدم، هم آدم وإدريس ونوح. ويبقى كل اللي حصل إن كان كل منابي من دول يموت يتحول إلى أسطورة وبعدين يتحول إلى إله يعبد. وهذا هو التخريف المستمر عبر التاريخ، وهذا هو الإفك القديم زي ما بيقول القرآن، الإفك القديم، وهو تأليه الأنبياء. ففي الواقع يعني إن التاريخ المصري يلزم إعادة كتابته، ويلزم يتعرض له نقاد كبار ويحللوه بالضبط. وبعدين الكلمة المكتوبة في الهرم خنم خوفه، بمعنى الله جل جلاله. المسألة ممكن تودي المخ لحاجة تانية خالص. طبعا من نظريات اللي حكايت مين اللي بنى الهرم، برضو طلعوا نظرية إن اللي بناه هم العلماء الناجون من قارة الأطلانتس. حكاية قارة الأطلانتس هي عبارة عن قارة في المحيط وغرقت، وتكلم عنها أفلاطون في مذكراته لما كان في مصر، سمع عنها عن طريق الكهنة، وإن الجزيرة دي كانت جزيرة يعني متقدمة في الحضارة ووصلت إلى علوم هائلة، وبعدين دخل الناس في حروب وتحول العلم القوى الهائلة اللي ربنا ادهلهم إلى شر، فربنا غرقهم كلهم ونجى بعضهم، وبعضهم جه مصر وبيقولوا هو ده اللي بنى الهرم. وجد كلام تاني برضو على ان لا، ده اللي بنوا الهرم دول الذين هبطوا من السماء، يعني في النهاية مش مصدقين ان اجدادنا الفراعنة هم اللي بنوا الهرم، وهم معذورين طبعا. يعني فين الفرق بين الجد والحفيد؟ الفرق كبير. ونشوف حكاية الهرم ونشوف الفيلم العجيب اللي معنا. الهرم المعجزة 5000 سنة عمر، أحد عجائب الدنيا السبعة. اثنين مليون وستمائة ألف قطعة حجر. هل هو بيت من بيوت الأسرار وفيه العلم القديم المخفي؟ الهرم كان نتيجة تطور لسلسلة من الأهرام السابقة، منها برضو هرم سقارة المدرج وهرم خفرع وهرم منقرع. من اللي دخلوا الهرم؟ بلزوني، وقبل بلزوني كان العرب أيام الخليفة المأمون، هم أول ناس فعلا هم أول ناس اقتحموا الهرم. دي المصاطب اللي بيمدفون فيها الأمراء والحشية. والأمراء هنا مدفونين لهم في المصاطب دي. دي أن غرفة دفن الأمراء، وعلى جدرانها برضو مكتوب الرسوم، وده رسوم للفيضان. النيل عندهم يعني حاجة، هو الحياة. ما بين يونيو وأكتوبر تخضر الأرض ويورق الثمر وتنتعش الحياة. فهو النيل عندهم هو واهب الحياة. وتلاقي برضه في الصور هناك حكاية الشادوف. شوفش الفلاح والشادوف نفس الحكاية القديمة. ودي لغاية دلوقتي الفلاح المصري بيستعمل الشادوف، كأن 5000 سنة لسه ما كأنهم 24 ساعة. وبعدين نفس الطريقة بتاع عزق الأرض بالفاس السوائي، صوت السوائي أكنه صوت الزمن، أكنه فيلم بطيء عن الأبدية وعن الزمن اللي ماشي ببطء. والفاس وعزق الأرض بالفاس نفس الأساليب القديمة من 5000 سنة. دي أول أساليب، أول طريقة للدفن. كان يعملوا غرفة واحدة وسطى وحواليها غرف صغيرة. الغرفة الوسطى بيحطوا فيها الميت، والغرف اللي حواليها بيحطوا الأدوات الميت. كانت عبارة عن مدافن من الطوب الني. دي كلها الغرف اللي هي حوالين الغرفة الوسطى، بيبقى فيها بقى أواني اللي فيها الفواكه والبذور والحاجات دي. ده الكلام ده كان في الأسرة الأولى، كانت المدافن بالشكل ده، كلها مدافن من الطوب الني. وبعدين ظهرت بقى المدافن اللي موجود فيها قرون الطور، عجل أبيس والحاجات دي، لكن برضو كانت من الطوب الني. وبعدين ابتدوا يبنوا مصاطب، كانت مصاطب فوق بعضها، وده بالتدريج تطور إلى الهرم المدرج اللي هو معمول على 6 درجات. وهو كان أول هرم يبنى بالحجر، واللي بناه إمحتب العبقري المصري، واللي بيعتبروه إله الطب والهندسة. ده المعبد بتاع سقارة، وده أول معبد في العالم كله اتبنى بالحجر وبالهيئة المتطورة اللي انتم شايفينها دي. طبعا اللي راح منكم سقارة وشاف المعبد الغريب ده، هو بالأعمدة والممرات والأسقف يعني كان بالنسبة لهم بقى أول مرة يستعملوا الحجر، وكان هو الخامة الغريبة. شوف حلاوة الكتلة دي، شوف الباب والعمود والنقش، السقف عاملينه يشبه جذوع النخيل عشان شوف يستمدوا الإلهام من البيئة، مع إنه حجر، سقف حجري، لكن استلهموا البيئة. الباب وضرفة الباب ضرفة حجرية ما بتتحركش، لكن برضه تديك رمز يعني. ارتفاع سقارة 200 قدم، هنا تمثال ناقص لزوسر اللي بني الهرم في عهده، ده زوسر في حفرة التتويج بتاعته، هو الوسطاني. شوفوا الأعمدة بتاع اللوتس، حلو الكاس اللي في آخر العمود، جميل. ده بعد 5000 سنة، دي يعني الأفاعي الحارسة. الحاجات دي من 5000 سنة، شوف بقى كان ياميها. دائم حتب المهندس العبقري، أول من بنى بالحجر، وكان طبيب عظيم ومهندس، بعد ما مات ألهوه وأصبح أسطورة واعتبروه إله الطب والحكمة، ومش معروف لغاية دلوقتي مدفون فين، الكل بيدور على مقبرته. المدافن بتاعت الملك والأسرة والحاشية كلها تحت سقارة، يعني في البدروم تحت الهرم، كله سراديب وغرف. لكن الملك زوسر له غرفة تانية مختص بيها، غرفة عجيبة كده لها فتحة ينظر منها إلى رعيته ويتلقى القرابين. هنشوف الأوضة العجيبة دي، هاي الفتحة دي، وجواها واقف في الأوضة زوسر بيراقب الرعية ويتلقى القرابين. زوسر جوه الغرفة الخاصة به، وده الشباك اللي بيبص منه على العالم. بعد كده هرم ميدوم، ده كان مشروع هرم لم يكتمل، ما نعرفش ليه، انما كانت مجرد تجارب بعد ما انتهوا من تجربة الهرم المدرج. وبعد كده جت تجربة هرم دهشور المحدب، او اللي هو الوسطاني ده، ما نعرفش ايه اللي خلاهم حدبوا هذا الهرم، لكن كانت تجربة برضو من التجارب اللي هو الهرم ده، ده هرم دهشور. وبعد كده كانت ذروة هذه التجارب الأهرامات الثلاثة بتوع الجيزة، ومنهم الهرم الأكبر وهرم خفرع ومنقرع. ده خوفه اللي هو مظنون ان هو بنى الهرم، ده حورس وعينه الحارسة التي لا تنام. الكهنة والحكام جعلوا من كل الحاجات دي آلهة تعبد وتقدم لها القرابين، لأن دي كانت مصالح. حوالين الهرم بقى الأسرة والحاشية لها مقابر خاصة بيها، يا إما أهرام صغيرة يا إما غرف حجرية بالشكل ده. ده المحجر بتاع الجرانيت في أسوان، كان يقطع الحجارة الجرانيتية من هنا وبعدين تتحمل على المراكب من أسوان وتيجي في النيل لغاية الجيزة. مشوار طويل. هي طبعا ده محجر ترة بيجيبوا منه الحجر الجيري عشان تكسية الهرم من بره. لكن المشكلة ازاي قطع بهذا الحجم تترفع ل 149 متر من غير آلات؟ يعني دي مسألة غريبة خالص. يعني من غير طبعا مش ممكن يكون عمال دول شايلين 70 طن حجرة، مش ممكن. فدي كلها حاجات صغيرة بتاع مباني صغيرة بتاع الصعود للهرم، هواية قديمة لا يستطيع الإنسان أن يغالبها، وبيتهيأ للصاعد إلى الهرم أنه صاعد إلى النجوم، وبنلاقي الهواية دي قديمة في التاريخ. الظاهر الناس كل ما يشوفوا الكتلة الفظيعة دي يجي لهم رغبة في أنهم يتسلقوها. دي رسوم قديمة تاريخية عن صعود الهرم. الخواجات طول عمرهم ييجوا والدليل ياخدهم ويطلعهم. السائح لازم يستريح شوية كل ما يطلع. كم الدخول الى الهرم ده المدخل، المدخل ده هو اللي فتحه العرب ايام الخليفة المأمون، والسلم ده سلم معمول كده يعني كانش موجود في الاصل. احنا قلنا ان المدخل ده يشير الى النجم القطبي. اول ما يخلص هذا المدخل بيسلمنا الى دهليز. هو دلوقتي في بداية الدهليز ده، الدهليز اللي بنقولنا يشير الى الشارة اليمنية، وعلى جانبي الدهليز الجدران الجرانيتية مصقولة وملساء. شوف تركيب الهرم من جوه، الغرفة اللي فوق دي هي غرفة الملك. هو ماشي في الدهليز بقى دلوقتي. دهليز طوله 153 قدم. الدهليز ده هيوصل في النهاية لغرفة الملك. الغريبة ان هذه الغرف متصلة بالهواء الخارجي بمسارب وقنوات، بحيث ان الهواء بيتجدد فيها باستمرار. يعني ازاي عملوا الحكاية دي؟ شغلانة تانية. يعني جميع الغرف الداخلية في الهرم فيها تهوية، وممكن تبات فيها، وبعض السياح فعلا بيدفعوا رشاوي ويباتوا جوه التابوت بتاع خوف. ايوه، دخل دلوقتي الاوضه بتاعه خوفه او اوضه الملك، غرفه الملك دي غرفه كلها من الجرانيت. اللي قدامنا ده تابوت لقوه مفتوح، والغطا بتاع التابوت مسروق وما فيهوش اي حاجه، فاضي. السقف بتاع غرفة الملك قلنا ان هو كتلة جرانيتية واحدة وزنها 70 طن، حاجة شيء خرافي. 70 طن. طيب ازاي رفعوا 70 طن المسافة دي وتحطت؟ شيء لا يصدق. احنا قلنا ان الحسابات الغريبة في مقاسات الهرم وفي توجهاته، يعني حاجة تحس ان اللي رسمه راجل مهندس وعبقري. ده الهرم في الاصل بالتكسية الجيرية، وازاي ان هو كان مرسوم عليه بالذهب الحاجات دي كلها، والجداول الفرعونية والحاجات دي. للمؤرخين القدام بوصف المسائل دي. طبعا التكسية زي ما قلنا وقعت في الزلزال بعضها وبعضها اتسرق وبنوا بيه مصر القديمة. وده هنشوف دي في مصر القديمة دي مساجد ومباني وأسوار في مصر القديمة. هنشوف فعلا, شوف على الشمال الحجر ده من الهرم وحتى عليه الرسوم الفرعونية. وهنا شوفوا الأرضية جايبينها منين, دي سنة 1954 اكتشفت مراكب الشمس كانت مدفونة في شق ومتغطية والحجارة. سفينة غريبة طولها ضعف طول سفينة كريستوفر كولومبوس, يعني طول هذه السفينة ضعف سفينة كولومبوس. ووجدت بحالة جيدة, الخشب بحالة جيدة ازاي ما تفهمش, يتحفظ الخشب من خشب الأرز اللي جايبينه من لبنان. ده بقى الطريق الأخير للملك بعد ما يموت, بيمشي في السكة دي للمعبد الجنائزي. فكل هرم فيه معبد جنائزي. ده المعبد الجنائزي بتاع هرم منقرع ده, وده غالبا ده منقرع وراه حورس بيحرسه. وده أنوبيس اللي هو حارس التحنيط والمشرف على تحنيط الميت. ده أنوبيس يشرف على التحنيط. تحنيط الميت كان فن طبعا وصل فيه الفراعنة لدرجة عظيمة من الإتقان. كانوا الجسم يعالج بأملاح النطرون وبأنواع معينة من الزيوت والكافور. الأحشاء تفرغ وتتحط في أواني خاصة, والدماغ يتفرغ من المخ. وبعد ما يعالج المعالجة دي بيبتدي تتلف بتربط بطريقة دقيقة جدا وتتملى الفجوات بحيث انه يحتفظ بعد كده بشكله. ده رمسيس. دي الاواني الكانوبية, اواني من المرمر بيحطوا فيها الاحشاء وتحفظ مع الميت. وده الاساس, اساس بتاع الميت يحفظ معاه في دفنه. الاساس ده فرعوني بقى ملوكي. الكرسي ده, الصناديق الجميله دي, كل ده يبقى مع الميت, لان فيها لوازمه بقى لما يصحى في الاخره يلاقي اللوازم بتاعه. وهنا الميت يجي في ياخدوه في الممر الطويل ده بتاع للمعبد الجنائزي. واحنا شايفين هنا الموكب كله بقى. وبعدين هنشوف السفينة اللي الايه الملك محمول فيها. شوفوا الملك ممدد اهو يجروا كلهم الموكب ده, ووراه الحاشية والأتباع والعبيد شايلين الأساس بتاعه هيندفن معاه. كل واحد شايل له حاجة, حتى شبشب شايلين, ودول النائحات والباكيات. بعد كده بيتحط في التابوت بتاعه. الهرم أثار خيال الباحثين من كل نوع. فدي بعثة من كاليفورنيا جاية تعمل تجارب على الأشعة الكونية, يستقبلوا الأشعة الكونية من جوه الهرم على أمل إن يكتشفوا الغرفة السرية أو الفراغات اللي موجودة في الهرم اللي ما وصلش حد لها. البعثة دي جابت أحدث أجهزة ممكن تحلم بيها. هذه الأجهزة تسجل الأشعة الكونية بعد اختراقها للهرم، فإذا كان في فراغات في السكة حتبان، فما شافوش حاجة، ما شافوش إلا ظل الهرم. اللي احنا شايفينه ده عبارة عن ظل الهرم، كما تلقيه أو كما تستقبله الأجهزة. ما قدروش يشوفوا أي حاجة. أشعة الكونية لما بتخبط زي أشعة الشمس كده ترمي ظل، الظل ده هو اللي صوروه، وما قدروش يشوفوا أي حاجة تانية غير كده. فجت بعثة تانية من ستانفورد انستيتيوت من أمريكا، ومعاها جهاز تاني بيعمل إلكترومغنيتيك بالسز، يعني أمواج إلكترومغناطيسية نابضة. هذه الأمواج تسلط على الهرم من الخارج فتخترق حجارة الهرم، وإذا كان في فراغات وراها تبان. وجابوا برضو الأجهزة وبتاعه والهلمة والهيصة دي كلها، شايفينهم هنا دلوقتي في الغرف الداخلية بتاع الهرم، والسواح عمالين يتفرجوا وبيسألوا على إيه وإيه وإيه ده إيه وده إيه. طبعا كان ظروف العمل صعبة قوي، حر ورطوبة وزحمة، وفضول الناس مش سايبين الناس دول يشتغلوا. فشلت البعثة دي فشل ذريع، ولم تستطع الالكترومغنيتيك بالسز أو الموجات الالكترومغناطيسية دي إنها تخترق حجارة الهرم. يعني اتضح إن الحساب كان خطأ، والحجارة اللي خدوها نموذج كانت مختلفة عن حجارة الهرم، فما وصلوش لحاجة. شوفوا بيعملوا بس للأشعة دي والموجة دي على أساس تخترق الإيه الحجارة وتكشف عن ما وراءها، لكن ما اخترقتش الحجارة، ما قدروش. آخر محاولة عملوها إنهم ابتدوا يصوروا من الأرضية بتاع غرفة بلزوني اللي هي الغرفة الداخلية في الهرم دي، ابتدوا يعملوا بس للأموجات على أمل أنهم يلاقوا تحت الأوضة دي أوضة ثانية، فما لقوش حاجة، أو ما الأشعة ما اخترقتش، ففشلت برضو التجربة دي. فانتهت جميع محاولاتهم للفشل، وظل الهرم محتفظ بسره ولم يبح به. هما بيشتغلوا هو في الأرضية بتاعت غرفة بلزوني، بيعملوا بس على أمل إن هذا البث هينفد من أرضية الغرفة ويكشف عن الغرفة اللي تحت، لأن قيل لهم إن تحت الغرفة دي فيه غرفة تانية محدش وصل لها، لكن فشلوا. ورجع كله يعني بخفة حنين على رأيهم، على رأي المثل، وظل الهرم سرا مستغلقا، ولكن لا يكف العلماء عن التساؤل. طبعا زي ما قلنا الهرم يستحق كل هذه الضجة، لأنه بيثير أسئلة لا جواب لها. إزاي رفعت حجارة بوزن 70 طن لهذا الارتفاع؟ إيه سر الحسابات الغريبة دي اللي هي في بدءا من محيط الهرم وارتفاعه لمحيط غرفة الملك وارتفاعها لمحيط التابوت وارتفاعه، وإن العلاقة باستمرار تبقى 3.14% اللي هي النسبة التقريبية أو طه؟ إيه السر؟ وسر التوجهات الدقيقة للجهات الأربعة بالبوصلة المضبوطة، وإنهم عرفوا الشمال المغناطيسي وإنه بيختلف يفترق عن الشمال الجغرافي 4 درجات وحددوه بالزبط إزاي، ومين بنى الهرم وإيه وظيفة الهرم، وإيش ممكن الإنسان يتصور أنه مجرد مدفن. المسألة دي أضيفت لها برضو أسرار أخرى غريبة. يعني مثلا اتضح أن غرفة الملك إياها اللي موجودة في نهاية التلت الأول من الهرم، هذه الغرفة مكان التابوت ده إذا حطيت أي حاجة، يعني حتة لحمة مثلا، فتكتشف أنها ما تتعفنش مهما سبتها، تتحول لبسطرمة وتجف لكن ما تعفنش، اللبن يتحول لزبادي لكن ما يعفنش، الفواكه تضمر لكن ما تعفنش. لو انت حطيت مثلا نبت بذور معينة زي فول او قمح او اي حاجة، لوحظ ان الحبوب دي بتنبت بسرعة اكبر مما لو حطيتها برا خارج الهرم. وبعدين واحد تشيكسلوفاكي اسمه ديربال عمل تجربة غريبة، قال لك طبعا بلاش شبك من الهرم ده، انا هعمل تجربي على الشكل الهرمي، هعمل هرم كرتون عندنا هناك في تشيكسلوفاكيا بس بنفس المقاسات وبنفس النسب، واجي احط جوه هذا الهرم في نهاية التلت الاول اعمل تجربي عليه، فاتضح ان بتدي نفس النتائج. يعني اذا حطيت اي شيء في نهاية التلت الاول من هذا الشكل الهرمي اللي بنفس النسب الفرعونية، تكون النتيجة ان برضو اذا حطيت اي شيء ما يعفنش، واذا حطيت اي بذرة بتنبت بسرعة اكبر مما لو حطيتها في اي شكل اخر. واكتر من كده ديربال اكتشف حاجة غريبة، ان لما شفرات الحلاقة المستهلكة اللي عندك تحطها في هذا المكان ترجع لها الحدة بتاعتها وترجع حامية من تاني. طب ازاي ده؟ طبعا الحكاية دي ديربال قال ان لها شروط، ان لازم الهرم يتحط بحيث انه الاتجاه الشمال المغناطيسي مظبوط، يعني هذا الهرم الكرتون يتحط بحيث ان الواجهة الشمال تبقى على الشمال المغناطيسي، يعني تتعامل على البوصلة، يعني زي ما الفراعنة عملوه او زي ما بنوه. المسألة دي اثارت كلام كتير قوي، وهي طبعا غريبة. طب ايه ده؟ يعني الحكاية مش مجرد هرم، ده الشكل الهرمي بقى، مش سيبك من الهرم ده الفرعوني، لكن اذا الشكل نفسه انت قلدته خشب او كرتون او باي مادة، وبعدين تكتشف ان لما تحط فيه على نهاية التلت الاولاني البذور فتنمو بسرعة، او اللحمة فما تعفنش، او بتاع، او شفرات الحلاقة فترجع لحدتها الاصلية، او ايه السر؟ يعني انا لما قريت الكلام ده الحقيقة ما كنتش مصدقه، فانا عملت تجربة، جبت فعلا هرم كرتون، عملت هرم كرتون بنفس المقاسات وحطيته بحيث ان الواجهة الشمالية الجانب الشمالي متجه للشمال المغناطيسي حسب البوصلة مظبوط، وحطيت تفاحة، انا عارف ان التفاح عندنا بعد اسبوع يعفن، فقعدت 3 أشهر بالتمام والكمال ما عفنتش ولا عطبت، ضمرت شوية لكن تنها حمرة لونها احمر، خدها احمر 3 أشهر، والتفاحة اللي برة طبعا عفنت. ونفس حكاية في اللبن، برضو اللبن تحول الى زبادي وما عفنش، وبرضو تجربة الانبات والحاجات دي والبذور جربت الحاجات دي فطلعت فعلا انها بتنمو اسرع. إذن دي بقى الملاحظات دي حقيقية، تفسيرها بقى موضوع آخر، إن يعني ما حدش عارف لها تفسير خالص حاليا، وبيقولوا إن الشكل الهرمي بيستتبع طاقة معينة، لما تعمل شكل الهرمي بنفس المواصفات بتاعة الهرم وبنفس المقاسات والزوايا فبتتواجد طاقة جوه مش معروف مصدرها، سموها دي energy of form، طاقة ناتجة من الفورم نفسه، وما هيش طاقة من الطاقات المعروفة عندنا، احنا نعرف الضوء والصوت والكهرباء والمغناطيسية كل دي طاقات، والحرارة ومش عارف كل دي طاقات، دي ده طاقة تانية من نوع تاني، سموها بوزيتيف جرين لأنهم مش لاقين اسم، على اعتبار انها أشعة معينة او موجة معينة اسمها بوزيتيف جرين، وان البوزيتيف جرين لها هذا التأثير على الإنبات بتاع البذور أو على التعفن عدم التعفن. يعني هذه الطاقة حافظة، طاقة لها خواص حافظة للحياة ومنبهة للحياة إذا كانت الحياة في بذور بتنبتها أو حاجة بالشكل ده. أما مسألة إن الشفرات الحلاقة تستعيد الحدة بتاعتها تاني، فدربال نفسه اللي هو اللي اكتشف الظاهرة دي يعني ما وجدش تفسير، والتفسير عنده إن اللي وجدوا إن الشفرة بالضبط السر بتاع الحدة بتاعتها إن هي بلورات الصلب كريستالز أوف ستيل، فلما الواحد يحلق كتير يحصل تتفركش الكريستالز دي بتاعت اللي هي بلورات الصلب اللي عند الشفرة في حد الشفرة. إذا حطيت الموس في المكان ده بتأثيرات مغناطيسية معينة بترجع البلورات تاخد مكانها القديم، فتكون النتيجة تيجي تحلق بالموس تلاقيه حاد. على أي حال يعني دي مسائل مش لاقي لها تفسير، لكن هي ظواهر بتتقال كده، وممكن أي واحد يجيب هرم بنفس المقاسات ويجرب يلاقي أنا شفته بنفسي. في الواقع أن الهرم لم يكن ملهما للعلماء فقط، ولكن كان ملهم له إلهامات دينية عند الكثير من خصوصا الأوروبيين. مثلا جماعة في أوروبا اسمها جماعة الروزيكروشن، هذه الجماعة عددها حوالي 14 مليون في العالم، وهم بيعبدوا ربنا على سنة إخناتون. ومن ضمن هؤلاء الـ14 مليون في أسماء معروفة زي سير آيزاك نيوتن، واللي اسمه ويليام بيتري، وبول روبسون. دول بيحجوا كل سنة يعملوا العمرة بتاعتهم في الهرم، وبييجوا في يوم معلوم ويلبسين نوع معين من الإحرام، حاجة زي فوطة بيضة كده ووردة حمراء، وبيخشوا الغرفة بتاع الملك يصلم ويقرم التلاوات بتاعتهم. والتلاوات هي بعض السطور من كتاب أخناتون اللي هو كتاب الأناشيد. بيقروا التلاوة دي، هو الإله الأحد لا شريك له، أخفى من أن يعرف جلاله وأسمى من أن يناقش أمره، يخر الإنسان صاعقا من الرهبة إذا نطق اسم الخفي، خلق الأرض وما عليها، ما نرى منها وما لا نرى، وحدد مصير الكائنات كلها بحكمة، ما أعظم أعماله، فهو الإله الأحد الذي لا شبيه له. دي التلاوات دي موجودة في كتاب الأناشيد بتاع أخناتون، فيرددوا هذه التلاوات وانتهى هذا الطقس بتاعهم، وكل سنة لازم يجوا يعملوا عمرة في الهرم بتاعنا. طبعا هي حاجة غريبة، لكن هتوريكوا قد ايه الهرم بتاعنا عامل عند الناس في العالم حاجات غريبة. يعني في علم دلوقتي نتيجة كل الكلام اللي قلناه ده، في علم اسمه البيراميدولوجي او علم الهرميات، نتيجة مجمل الاسرار دي والحاجات اللي مش عارفين لها رسم الرجلين. علم الهرميات او البيراميدولوجي زي علم الجيولوجيا وعلم المش عارف البيولوجي وعلم الباليونتولوجي، طلع علم جديد اسمه البيراميدولوجي. والعلم ده له خبراء وله علماء وله ناس متخصصين. وعندنا في مصر واحد من علماء البيراميدولوجي اللي هو المهندس الشهير المعماري سيد كريم. وأنا بقى لما أحب أعرف شيء من العلوم الغريبة دي بروح له في فيلته في المعادي، وعنده مكتبة ضخمة، ونجيب بقى المراجع والمخطوطات بقى ونقعد نقرأ في العجائب بتاع البيراميدولوجي ده. يعني فعلا على الأقل ده إحنا بقى أهل الحكاية، يعني كمصريين إحنا أولى من غيرنا إن إحنا نحاول نفهم إيه حكاية الهرم، وكل واحد يحاول قد ما يقدر. يعني إنما لو قلنا إن في حاجة اسمها جنون الهرم فده صحيح، في ظاهرة اسمها جنون الهرم. إيه اللي يخلي جاي علماء من أمريكا جايين شايلين مكانات وبتاع وجايين قال إيه يقيسوا الأشعة الكونية من جوه الهرم ويشوفوا الغرفة السرية فين، ويجي لما يفشلهم تطلع بعثة تانية جاية من ستانفورد إنستيتيوت ومعاها الالكتروماجنتيك بلسز وتقعد تشتغل، وبعد شويه هيجي ناس تانيين وناس تالتين وهكذا، الحكايه ما بتنتهيش. الغرفه السريه دي حلم العلماء في كل مكان، لان طبعا يعني شوف طلعت من غرفه لما وجدوا مدفن توت عنخ امون طلع منه ايه، فما بال لو فعلا لقوا الغرفه دي. وحكايه الغرفه دي ما هياش يعني مش خرافه، لان مش ممكن هرم زي ده بالعبقريه البنائيه الرهيبه دي، وبعدين يعني يقولوا اصل والله ده مدفن خوفه، بس ادي التابوت اهو سرقوا الحراميه وما لقيناش الغطا بتاع التابوت. بقى ده معقول بقى يعني في حرامي؟ طب انا افهم انه جايز يسرق شويه ذهب من التابوت، مفهوم يسرق مش عارف الجثه يسرق زي، لكن يسرق غطا التابوت ازاي؟ انا اول مره اشوف حرامي ينفع معاه 10 طن. الحرامي اللي شايل 10 طن من الهرم ده طلع ازاي؟ نفسي افهم. ده انا ما اقدرش ان بعد ما امشي بس في المدخل بتاع الهرم ده 10 خطوات اسوره يغمى عليا وانا مش شايل حاجه. فازاي حرامي بيشيل 10 طن يطلع بيهم ازاي؟ نفسي افهم. ده يبقى طبعا حرامي اولا ساحر ولا هوديني، وراجل صاحب معجزات، وراجل بيلمس الحاجه تختفي، وراجل لا بيستيقظ لخفة بقى. يبقى في السعادة يسرق ليه؟ لو كان هو حرامي بالمواهب الرهيبة دي ما فيش داعي يروح يزل نفسه عشان يسرق حتة طوبة من الهرم. فحكاية ان الحرامية دخلوا وخدوا من الغرفة السرية الثروات اللي فيها وسرقوا غطاء التابوت كذب. ما فيش حرامي يقدر يطلع شايل 10 طن اطلاقا ويفلي يطلع بيها من الهرم ازاي؟ مش فاهم. ده ما كانش لسه الخليفة المأمون بعت العمال وكسروا المدخل، كان كله مقفل. فأنا نفسي أعرف بقى الحرامي طلع إزاي ودخل إزاي، دي شغلانة. فطبعا لأ، لا الهرم حاجة تانية، الهرم حاجة تانية، وفعلا في أسرار. ده غرفة أسرار وبيت أسرار لا شك فيه، ومدفون فيه العلوم الأولية اللي ما عادش يعرفها عن الأنتي جرافيتي وعن إزاي اتبنى وإلى آخره، بس محطوطة بغرفة سرية. وهم معذورين ان هم كل شويه ينطم ويجيب لك اجهزه ويصور ويعمل يعني. يقال ان الغرفه السريه دي تحت غرفه الملكه ب60 متر. غرفه الملكه هي اللي تحت غرفه الملك، الغرفه اللي فوق دي هي الملك، تحت الهرم بقى اللي تحت خالص هي بتاعه الملك، تحتها ب60 متر يقال ان الغرفه السريه موجوده. وفي قول اخر بان لا ابدا، ده الغرفه السريه دي بقى حكايتها حكايه، وهي تحت أبو الهول نفسه، تحت أبو الهول في معبد جنائزي مهول وطالع منه ممرات موصلة لجميع الممرات الجنائزية ولجميع الغرف السرية بتاعت 3 أهرام خوف وخفرة ومنقرة. دي طبعا حكاية تانية دي يعني. العموم احنا أولى الناس كمصريين ان احنا ننقب عن الحاجات دي، ونرجو ان يعني على إيدنا تكتشف هذه الأشياء، او على الاقل مقبره ام حتب الراجل عبقري الطب والحكمه والهندسه اللي بنى الحاجات دي كلها. يعني احنا اولى ان احنا نكتشف الحاجات دي بدل ما يكتشفها امري او غيره او غيره. يعني طبعا يعني في النهايه انا عايز اقول ان الهرم حيظل معجزه ويظل مثير للتامل، ومش بس بيثيرنا احنا، بيثير العالم كله، وعامل حالة جنون، وانا من الناس اللي عندهم جنان الهرم ده على اي حال. ونكتفي بهذا الكلام عن البيراميدولوجي، والى حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.